إخواني وأخواتي، الإخوة اللي جزاهم الله خير بدأوا بالحفظ، والإخوة اللي ما بدأوا بالحفظ مع الوقت يبدأوا بالحفظ. ولكن الإخوة اللي بدأوا بالحفظ، طبعا هذا المتن الذي سيحفظوه إن شاء الله سيخدمهم كل حياتهم، فيكم تستعملوه في أي مكان، من أروع ما كتب في تعظيم الله جل جلاله من دون الخوض في الخلافيات فيه. من أخذه على ظاهره أولا ازداد إيمانه واستفاد منه واستخدمه في دعوته إلى الله. والإخوة من باب التحفيز والتشجيع إن شاء الله، الذين حافظوا على حفظه من هون حتى نخلص الشرح إن شاء الله لهم هدية خاصة من المعهد، وكذلك الأخوات. فنرجو من الأخوات يسمعوا للأهل إما قبل الدرس أو بعد الدرس، ويسجل المقطع اللي تم حفظه حتى يكون المتابعة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله للغد نعطيكم مقطع أقصر للغد، لأنه الغد قريب. أنتوا وصلتوا لعنده لغالب الأمر مش هيك؟ مقطع أقصر للغد، وللأسبوع القادم مقطع أطول. من عند آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عندي، هذه كان لازم نضيفها للمرة الماضية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن كلام الله، بس لعند والضيع، وإن القرآن إن شاء الله للأسبوع القادم، أنه هول هذا المقطع بس عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقطع مقطع النبوات. طيب المقطع اللي بعده نتكلم بعدين بكلام الله عز وجل. نحن وصلنا للشرح لعند والرؤية حق مش هيك؟ رابع السطر. مش بالصفحة الرابعة؟ أي سطر؟ ولا تثبت قدمه. أيوة قرأنا رؤية الله جل جلاله. نعم تفضل. ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أولا إخواني وأخواتي، بدي بأكد على بعض النقاط قبل أن نبدأ. نزولا عند رغبة بعض الإخوة والأخوات، أنه ما في حاجة نستعجل في الوقت والشرح، لأن مقصودنا هو فهم المتن، ليس مقصودنا حرق الأوقات. لذلك إن شاء الله تعالى سنستأنس بالشرح أولا فأول، وكان أولاً الحصة مدتها ساعة ونص، الآن قلصناها للساعة إن شاء الله من 9:15 إلى 10:15، وممكن كل أسبوع عم يمتد الوقت، فإن شاء الله هيك نصبر أنفسنا من هون لآخر رمضان، وكما وعدناكم من هون لأول رمضان، وكما وعدناكم إن شاء الله عز وجل بعد رمضان سيكون المواعيد مختلفة، لأنه التوقيت الصيفي توقيت صعب بالدراسة بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. وممكن بعد يعني درس أو درسين يكون في عنا هيك اختبار بسيط لمدة 10 دقائق ربع ساعة للمفاهيم الماضية التي مرت، حتى ما يكون الأشياء اللي عم نخدها من دون تمكين وتثبيت، لأنه أي شيء ما بتمكنه وما بتثبته ممكن ينسى ويعني لا يثبت. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا أحبتي في الله يؤكد لنا ما ذكرناه سابقا، أن عقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك الكليات، لأنها أصلا من المخلوقات، والذي أحاط بعلم كل شيء هو الله جل جلاله. فهذا العقل هو مخلوق، والمخلوق ينسب له الضعف وينسب له العجز، والذي ينسب له عدم العجز مطلقا هو الله. قرأنا في أول شرح هذا المتن المبارك: لا يعجزه شيء. لذلك يقول الشيخ موصيا طلبة العلم، موصيا أهل الإيمان، موصيا من يدخل في هذا الباب، باب طلب العلم، يقول: من أراد أن يثبت. شو يعني من أراد أن يثبت؟ يعني كتير فاتوا ما ثبتوا، مش المشل ما ثبتوا، المشل إنه ضلوا. كثير ممن بدأ بمجال العلم ضل. شيخ وحد الله، علم ضل؟ هذا ليس كلامي، قول الله جل جلاله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالعلم من دون أصول العلم وأصول طلب العلم قد يوصل للضلال. لذلك أنا دائما أكرر وأقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، ومسألة مهمة جدا ولابد أن نرسخها عندنا، هي: ما مقصود العلم وما مقصود هذه الدراسة؟ إذا درست لأجادل ولأماري وليكون عندي مقام بين الناس فبئست تلك الدراسة، أما إذا درست لأتقرب إلى الله، هاي أخ مرة بصير في تأخير، أما إذا درست لأتقرب إلى الله حتى يصير درس العقيدة يأثر بصلاتي، حتى يصير درس العقيدة يأثر بدعائي، حتى يصير درس العقيدة يأثر بذكري، حتى يصير درس العقيدة يأثر بحياتي اليومية، بس يصيبني شيء، بس توقع في مصيبة وبلاء، يعقد قلبي أن لا يوجد في الكون أحد يرفع هذا البلاء إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هاي العقيدة. لذلك يقول: من مشى في هذا الطريق وسبقنا. لذلك دائما طلبة العلم لابد أن يكون لهم نصائح ممن سبقهم في هذا الطريق. انتبهوا يا طلبة العلم، يا إخوة يا أخوات، انتبهوا، في ناس فاتوا بطريق طلب العلم وزلوا. طب شو العمل؟ قال: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر. شو يعني مين بقول شو إلا على ظهر؟ هاي شو قصده فيها الإمام الطحاوي؟ ما بس ظهر ما مش طريق، يعني بس أنا هذا الأسلوب باللغة العربية شو اسمه؟ مجاز. هذا مجاز، مجاز، هذا أسلوب مجازي. وعلى فكرة من حنكة العلماء بس يكتبوا بيستخدموا الأسلوب العلم اللي عم بدرسوه بكتاباتهم. يعني مثلا هو الإمام الطحاوي يبين لنا أن في القرآن الكريم أساليب مجاز، وفي القرآن الكريم تشابيه، وفي القرآن الكريم استعارات، فيعني يمرر بكلامه أمور فيها مجاز حتى نتذكر هذا الأسلوب في اللغة العربية، لأنه هو مش أنت في ظهر حقيقي للتسليم والاستسلام حتركب على هذا الظهر وتمشي فبتثبت قدمك، لا، لا تثبت قدمك، وحتى لا تثبت قدم في الإسلام، هذه شو؟ كمان مجاز، لأنك أنت مش هتثبت قدمك ودالك واقف، أي لا تثبت قدمك في طلب العلم، لا تثبت قدمك في الإيمان، وهذا مجاز أو تشبيه على من وقف وثبت جسديا. هذا تشبيه بس هو مش وقوف جسدي، هذا وقوف قلبي إيماني فيه ثبات. فهمتوا المعنى بالمجاز؟ إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إيش التسليم والاستسلام؟ تأكيد التسليم. من هو الذي تستسلم أمامه؟ الذي تعجز أمامه. لو ما بتعجز تستسلم؟ لو حاسس أنه عندي قدرة أغلبه ما بستسلم، بس إمتى بعلن استسلامي؟ عندما أعجز، خلص أنا مبيني مع القصة أنه عاجز. قال: وكذلك في العقيدة لابد أن تبرز العجز بين يدي الله، فهذا اسمه استسلام. وإلا إذا بدك تفكر حالك شيء حتى تفهم، حتى تفهم كل هذه الأمور الفهم الحقيقي ما تستطيع. شو السيارة يا أخواني؟ شو السيارة؟ إبراهيم حمزة بخور، تفضل. بسم الله. حمزة افتح مع الحجي. يلا تمام يا اخواني، دي مساله شفتوا شو عم باكد، شو اسمه هول؟ اصول العقيده. لانه هلا بيجي بالشرح كثير بدك تقعد تفصل بالشروحات. طب انا حد مين بستسلم؟ قال امام ربي جل جلاله، يا ربي استسلمت بين يديك. كيف؟ وهذا اكثر شيء وين ببين، باي مبحث من مباحث العقيده؟ الاستسلام، القدر. الله يفتح عليك، القضاء والقدر، القضاء والقدر. شو قال له سيدنا الخضر لسيدنا موسى؟ انك لن تستطيع معي صبرا. انا شايف شيء، ليش مريض بالسرطان؟ ليش وقعت بالفقر؟ ليش مات ابني؟ ليش ما عم يجيني شغل؟ ليش ما فيش معي مصاري؟ هذا انت شايفه. ليش خرقت السفينه يا خضر؟ حميتي ما مش فاهم شو المراد يا موسى. مساله مش مزلت ابصار، استسلم خلاص، قول انا سلمت لامر الله، سلمت لقضاء الله. هذه العقيده. قال لا تثبت قدمك في الاسلام الا اذا عودت قلبك على الاستسلام. لا تثبت قدمك في الاسلام إلا إذا عودت قلبك على الاستسلام، فيورث هذا الاستسلام عندك شعورا وثمرة اسمها ثمرة الرضا عن الله. الرضا عن الله ما بيجي إلا لمين؟ إلا للمستسلم. اللي مش مستسلم يا إخواني بدلوا بدي ناقش. تعرفوا أنه موضوع القضاء والقدر هو أكثر موضوع العلماء ضيقوا الكلام فيه، ضيقوا الكلام فيه. بحط لك خلاص مبادئ أساسية، علم الله ومعنى القضاء ومعنى القدر، وبقول لك خلاص التوغل في هذا من يعني شيم أهل الفتن، والذين في قلوبهم زيغ شو بيعملوا؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ليه؟ هو كاتب علي، يعني هو ظلمني، طب ليش عم بحسبني؟ طب طالما أنه علم، أنت عليك أن تؤكد وأن تسلم لله. مثل ما إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم هذا فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وقولوا آمنا بالله، واقرأوا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلم، سلم بذلك، تمام. وهذا خصوصا لأهل الإيمان. أما في المحاجات العقلية للملحدين هنالك ترتيب عقلي بتستخدمه بالوسائل العقلية حتى تثبت وجود الله وأنه جل جلاله عقليا واجب الوجود، لا يمكن عقليا أن لا يكون موجود. وكذلك تثبت عقليا وحدانيته كما أثبتنا بأدلة سريعة المرة الماضية، وتثبت أنه لا شريك له ولا إله في الكون غيره وهكذا. أما أنت كمسلم هذه المباحث، ولو شوي مديت بهذا المبدأ بس بديكم تقتنعوا فيه وتفهموا، هذه المباحث أنت لست بحاجة لأن تغوص فيها بكثرة، خصوصا لمن هو طالب علم مبتدئ، خصوصا لمن هو طالب علم مبتدئ، يعني أول مرة يقرأ العقيدة، أول مرة يسمع العقيدة، أول مرة يسمع في العقيدة، فهذه لابد أن يؤكد فيها بعض المباحث الأساسية ثم يمشي على ظهر الإسلام والتسليم والاستسلام حتى تثبت قدمه في الإسلام. طيب، فإذا باختصار شو المسألة؟ عجزي أثبته، ضعفي أثبته، أثبت أني لا أستطيع أن أدرك كل المعاني الربانية التي أعطانا الله جل جلاله إياها، وعندما أثبت هذا العجز والضعف فعندها أستسلم لله، وعندما أستسلم لله أرضى عن الله جل جلاله. نعم. فمن رام علم ما علم، فمن رام علم، فمن رام علم ما حضر عنه علمه. إيش يعني فمن رام؟ رام طلبه، رام الشيء أي طلبه، رانا حجبة يعني كلب الران على قلوبهم أي حجبة. فمن رام علمه ما حضر عنه علمه. شو يعني؟ جاء رجل إلى الإمام مالك فقال ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ طلع في الإمام مالك فعلم في عينيه وفي فراسة الإمام مالك أنه رجل صاحب فتنة، فقال له المقولة المعلومة عند الجميع: الاستواء معلوم مش معقول، معلوم، علمت أن الله قالها فأثبتها، والكيف مجهول، وفي رواية أصح والكيف غير معقول، فمن رام علم ما حُذِر عنه علمه، أنت حُذِر عنك علم التفصيل لهذا الأمر، أنت محظور. الكيف غير معقول، ليه غير معقول؟ والسؤال عنه بدعة، أسكت، السؤال عن هذا العلم بدعة، فسكت. وفي رواية قال الإمام مالك: أخرجوه من المجلس. ليه؟ لأنه مثل هؤلاء بيعملون فتنة، أخرجوه من المجلس. وقس على هذا: فمن رام علم ما حُذِر عنه علمه، مين اللي حظر هذا العلم؟ يعني طب ليه؟ بيقول بعض: معقول ربنا تعالى خطبنا بآيات في القرآن الكريم وهو يعني حظر عنا؟ لما قلنا شو الجواب؟ امتحان العقول يا أخواني، بدنا نثبت هذه المعلومات في مبادئ أساسية بدكم ثبتوها. لما ذكرت الآيات المتشابهة في القرآن؟ امتحان لعقولنا. لما ذكرت الأحاديث المتشابهة في السنة؟ امتحان لعقولنا. طب الشبهات امتحان لشو؟ الشهوات امتحان لشو؟ للقلوب. العبادات امتحان لشو؟ للجوارح. خلاص، ما ربنا أعطانا ثلاث امتحانات في الحياة، امتحن لك جوارحك بالعبادات، وامتحن لك قلبك بالشهوات، وامتحن لك عقلك بالمتشابهات. خلصت، بس برتاح. لا، بدي حط راسي، بدي أعرف بالتفصيل، فسر لي كيف يا عمي، كيف بدي فسر لك كيف؟ هذا الله ابتلاني فيه. طب ما شو بعمل؟ قال: أمروها على ما جاءت، على مراد الله، كما يريد الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب معقول آية بالقرآن ربنا جل جلاله ذكرها وهيك مررها بدون ما أستفيد منها؟ لا، في معنى إجمالي لا تستفيد منه. خليني أعطيكم هناك، أكتب لكم هني مثال. بس خلي كمل العبارة لأنه مرتبطة بالقلب قبله. ولم يقنع بالتسليم فهمه. يعني أنا ما اقتنعت، ما بديش سلم، بدي دلني أسأل لحتى أعرف شو المعنى. حجبه مرامه عن شو يعني مرامه. طلبه، هذا الطلب اللي عنده اللي هو هون غلط تطلب، هذا الطلب صار بغير محله، هذا الطلب حجبه عن شو؟ عن خالص التوحيد. يا الله، ما أجمل كلمات الإمام الطحاوي رحمه الله. مش حجبه مرامه عن التوحيد، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. فإذا من هو الذي يوحد توحيدا خالصا لله؟ هو الذي يقتنع بالتسليم. هات لنرجع نراجع مع بعضنا شو هي الوسائل التي يتخذها وينهجها أهل السنة والجماعة في التعامل مع الآيات المتشابهات. في عندنا عدة نقاط، ما أعرف إذا ذكرناهم ولا لا، وهلأ منطبق عليهم نموذج عملي إن شاء الله عز وجل. واحد، أول شيء خلينا نحط العنوان فوق، أنا خليته هيك عشان يشوفوا النساء. طريقة تعامل أهل السنة والجماعة مع النصوص المتشابهة. أخذنيها هاي؟ ما أخذنيهاش. هذه بدنا تكتب وتحفظ وخلص تفهم 100%. واحد، إثبات اللفظ الذي ذكر في الآية أو في الحديث الصحيح. تمام؟ على سبيل المثال، لكن نحط هون بعض الأمثلة. شو في عنا هيك ألفاظ متشابهة في القرآن الكريم؟ مثل شو؟ يد، عين، وجه، وغير ذلك عشان ما نكثر الأمثلة وقس على ذلك. إثبات اللفظ الذي ذكر في الآية لحتى اظهر من فعل لفرقة اسم فرقة المعطلة. مين هن المعطلة؟ المعطلة اجوا بده ينزهوا الله فحذفوا الصفة، قالوا لا يد، فتخيلوا التشبيه فقالوا لا لا لا هذا نحذفها لا نذكرها ابدا. فلذلك بالإثبات نخرج من التعطيل. تمام. اثنين، مباشرة بعد ما أثبت نؤمن أن الله جل جلاله منزه عن المشابهة بخلقه. نؤمن أن الله جل جلاله منزه عن المشابهة بخلقه. هذا أمتى بيصير؟ بعد ما أثبت مباشرة اللفظ، مباشرة أؤمن أن الله ليس كخلقه. طيب فيكم تعطوني تقولوا لي المشابهة من أي ناحية بتكون؟ شو هي يعني؟ ها؟ لا اللفظ نثبته قلنا. يعني أنت تقصد أنه بس التشابه بينهما في اللفظ، أما في الحقيقة نعم. طب شو هي الصفات اللي موجودة بالمخلوقات المنزه عنها ربنا جل جلاله؟ هات لنأكد. مثلا شو صفات النقص؟ لا لا مش مش مش مثال، أعطوني السيات. السمع لك؟ لا السمع ثابت لله عز وجل. لا هول كلكم عم تعطوني، أنا بقول لكم مثال. شو مثلا؟ مثال الإنسان، خلينا هذه نحط الحالة هون أزبطكم، ما أعرف إذا النساء شايفين ولا لا، حارب أن الله ما فيه. صفات النقص عند المخلوقات: واحد، أول شيء العدم، يعني بيوم من الأيام ما كان شيء، هذا منزه عن الله جل جلاله. وعكسه شو؟ الفناء. العدم قبل يعني. اثنين الفناء. ثلاثة هذه كثير مهمة، الأجزاء. نحن كبشر أو كمخلوقات عبارة عن أجزاء، يعني اليد جزء من جسدي. انتبهوا لهذه المسألة، اليد جزء مني، القدم جزء مني، العين جزء مني، لا تكمل ذاتي إلا بهذه الأجزاء. تمام؟ اللي بيطلع بلا عين وبلا قدم وبلا يد اسمه ناقص، لا يكمل هذا الجسم إلا بهذه الأجزاء. ذنب الأجزاء. أربعة العجز. هلا كل اللي ذكرتون هول النوم الكذا غيره كلهم نسقطهم تحت هول، بس هول اشياء اساسيه وفي غيرهم بس احنا ناكد هول. طيب وفيكم كمان تذكروا موضوع شو اللي ذكروه، هلا حيذكره هو في الكتاب، موضوع الجهات الست، موضوع الزمان، موضوع المكان، ماشي. كل هذه الامور هذه كلها متعلقة بالمخلوقات، هذه يعني ينزه الله جل جلاله عنها. بس نقول نؤمن أن الله جل جلاله منزه عن المشابهة بخلقه، دغري نذكر هول منزه ربنا تعالى، جهة، مكان، زمان، عجز، عدم، فناء، جزء، جسم، حتى الأجزاء في جسم الله تعالى ليس بجسم. ليه؟ حتى أظهر من التجسيم المجسمة، لأن الجسم عبارة عن شو؟ اللغة أجزاء، وربنا جل جلاله ليس بأجزاء، تمام؟ فأنت كنت نطفة، صرت علقة، صرت مضغة، صرت عظام، هذه كل أجزاء إلى آخره، تمام؟ لا، هذه اسمها ألفاظ متشابهة، بديش أضيع فيها، هذه غير، هذا هيك جدول لحاله هون بس حطونه على جنب. هاي ألفاظ متشابهة، أنا قلت هون طريقة تعامل أهل السنة والجماعة مع النصوص المتشابهة. إحنا أكدنا أنه بالقرآن وبالسنة في نصوص محكمة، نصوص محكمة مثل شو؟ لازم خلاص هولي شو كيف أنا نحفظهم؟ ليس كمثله شيء، أعظم آية محكمة في القرآن وهو السميع البصير، تمام. طب آيات متشابهات مثل هذه التي نسمعها في القرآن وفي السنة، آيات متشابهات، ما أمر الله علي في التعامل مع الآيات المتشابهات؟ أردها الأحكام وبمشي فيها بهذه الطريقة. واحد، أثبت اللفظ، ليه؟ حتى ما يصير معطل، تمام؟ أنا يعني غيور على ربي جل جلاله، كيف يد؟ لا لا تقول يد، بس اقرأها قراءة في القرآن الكريم، بس ما تذكرها. لا، من قال لك؟ لا خلاص، أثبت ما أثبته الله جل جلاله لنفسه دغري مباشرة، عشان ما يتخيل شيء الشيطان، مباشرة أنزه الله عن المشابهة في خلقه، فأقول هون الرد، يعني ليس كمثله شيء، هذه اسمه الرد إلى المحكمات. طيب ركزوا لي بالثالثة واللي هي كتير مهمة. ثلاثة، فهمه المعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله. قال جل جلاله، تين تليفوني لو سمحت، مثلا هلا حناخذ اكثر من مثال، حنبدا بالايات. قال جل جلاله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ركزوا معي بالاي، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. فكره هون اذا فهمتون تقريبا 70% من العقيده خلص فهمتوها، لان كله تكرار لهذه الاشياء. إن الذين يبايعونك يا رسول الله، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، إلى آخر الآية. فأنا لابد أن أسأل نفسي، ما هو المعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله؟ يعني بمعنى آخر، ماذا يريد الله مني عندما أقرأ هذه الآية أن أفهم؟ ها؟ عم بقول، عشان أنا بكرر الإجابة عشان النساء يسمعوا، إنه نصرة الله جل جلاله إلى قيام الساعة لكل من بايع الله ورسوله. هذا ما اسمه تأويل، أنا ما صرفت لفظ اليد إلى معنى آخر. على فكرة هذا متفقين على السنة والجماعة، لشون الاختلاف؟ هلا بقولكم في اختلاف صار. المعنى، طب آيتين عشان تفهموا أكثر. الله يفتح عليك، أريد أن أقولها، بس في آية تانية بتبين عن سخاء الله. خلينا ناخذ هذه الآية، هي الآية. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما هو المعنى المراد من هذه الآية أن أفهمه باتفاق كل المفسرين؟ ما هو؟ عظمة كرم الله، واسع عطاء الله، هذا المعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله. هذا متفق فيه عند أهل السنة والجماعة. حديث النزول، قال جل جل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من صاحب حاجة فأقضيها له. ما هو المراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولك؟ تشجيع لقيام الليل، هذا الأساس. علماءنا كبار الأمة وسلف الأمة، تراجع مثلا مجالس يعني يحيى بن معين وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وكبار العلماء، بس كانوا عم يشرحوا للتلاميذ والطلبة مثل هاي الآيات والأحاديث. افتراضا هذا الحديث شرحه بساعة، إديش يعطي من هاي الساعة للمعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله؟ فوق 95% من الوقت. وإدي يعطي لقصة اللفظ وكيف اللفظ على السريع بسرعة، أمروها كما جاءت. ليه؟ لأنه أنت مطالب تسلم ويسلم تسليم ومر، مر على السريع. فإذا المعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله هذا بالاتفاق واجب علينا أن نعلمه، وأشغل عقلك وفكرك وهمك فيه. مفهوم؟ حدا يقولوا عادي، إذا حدا ما فهمان شو يعني المعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله؟ قال جل جلاله لسيدنا نوح عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام: فإنك بأعيننا. حفظ، بس هون أنا ما عم بأول لأن أثبتت هون في المعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله. لأنت وعم تقرأ قرآن: يا ربي أنا كما حفظت موسى احفظني. قلت له: لا موسى روح عند فرعون وادعي إلى الله. يا ربي أنا بشغال بالدعوة إلى الله، احفظني كمان، بدي إياك تحفظني زي ما حفظت موسى. هيك بتفهم إيش المراد من الآية. فإذن هذا المعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله. أربعة: تفويض المعنى بالكيف أو إذا بدكم بين قوسين الحقيقي إلى الله جل جلاله. إجا واحد قال لي: طيب ماشي، أنا يعني فهمت إنه ربنا تعالى بده منا بالثلث الأخير من الليل نقوم الليل، بس بدك تشرح لي شو يعني ينزل، يعني ينزل بذاته ولا تنزل رحمته ورحمته، ولا ينزل أمره بالله. مالك حبيبي، روق شوي، روق. أنت بدك مذهب السلف ولا مش مذهب السلف؟ ناخد مثال، ها ينزل، شو بتحتمل؟ نزول ذات، بغض النظر باطل ولا مش باطل هذا المعنى، أن النزول ذات يحتمل انتقاله وانتقاله من جسم ومكان، كل هذا باطل، بس من الاحتمالات العقلية. نزول ذات، نزول رحمة، نزول أمر، نزول ملك. طيب هول في شيء واحد منهم عليه دليل قطعي؟ ما في ده. انت بس اخترت وحدة منهم، مع انه بعض الأئمة فعلوا ذلك مع انه مش منهج السلف، بعضهم مثل الإمام مالك مثلا. الإمام مالك عندما شرح حديث النزول فقال: ينزل الله إلى السماء الدنيا، أي تنزل رحمته، ولكن هذا رأي، والإمام مالك هو إمام دار الهجرة. ولكن منهج أهل السنة والجماعة إيش قالوا في مثل هذه الآيات؟ قال: أمروها على ما جاءت. شو يعني؟ أي أكل علمها إلى الله. هذا يعني اللفظ اللي كانوا يقولوا دائما: نؤمن بما جاء، طبعا بعد إثبات عم بحكي، لا بما جاء من عند الله، شو؟ على مراد الله. هذا اسمه تفويض، على مراد الله. طيب إذا اخترت أنا وحدة من هول شو بكون اسمي؟ شو عملت؟ تأويل. شو التأويل؟ التأويل في كفة ميزان، ماشي، كفة رسمني لتحت، كفة ميزان، هاي كفة وهاي كفة، ممكن نزول رحمة وممكن نزول ملك. طب أنت من وين جبت دليل قطعي لتأول؟ في خطورة، عشان قال العلماء: مذهب التأويل هو مذهب مرجوح لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. مثل شو؟ مثل اللي مستحيل تفهم عقليا إلا بالتأويل، مثل إن الله بكل شيء محيط. كيف بكل شيء محيط؟ يعني إحاطة ذاتية بكل شيء. قال لا، هنا بالإجماع كل المفسرين قالوا إن علم الله بكل شيء محيط، فأول الإحاطة بالعلم، هذه واجبة. أما كل الآيات الثانية، النزول الله ما فيش واجب لأوله، فشو بعمل؟ بركز فكري وجهدي وعقلي وهمي كيف افهم قيام الليل. طب لفظ نزل بنفي، لا اوعى تنفي اللفظ، اثبت اللفظ انت مرتاح، كل شيء ربنا اثبته والنبي اثبته، قل به واثبته ولا تخف، ومباشره نزه ربنا تعالى عن مشابهته وخلقه، وافهم المعنى الذي سيق النص لاجله وهو ترغيب قيام الليل. وطب شو معنى ينزل؟ خلاص فوض العلم الى الله، انا شو اصلي فيه؟ هذه من الايات المتشابهات، وفوض العلم فيها الى الله. هذا مذهب اهل السنه والجماعه اللي هو مذهب التفويض. طب شو بالنسبه للتاويل اللي هو رقم خمسه؟ التاويل هو المذهب المرجوح عند السلف، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. هوري يا أخواني إذا ثبتتون ثلاث أرباع العقيدة بتكون فهمتوها. ممكن بالاختبارات أجي أسألكم أسئلة أقول لك هذا الآية متشابهة، يلا فسر لي هي بالخمس نقاط، قول لي كيف نطبقها، خلاص تفهم تزعل عليك، خلاص يقولوا لك أي آية متشابهة، أي حديث مباشرة أنت. وجاء ربك والملك صفا صفا مباشرة، أثبت لفظ جاء المجيء، أثبت المجيء، أنزه الله أن يكون جسما كالمخلوقات يجيء كمجيئنا، وأعلم أن الله جل جلاله يريد أن يذكرني بيوم القيامة، هذا المعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله ويخوفني منه. وكيف المجيء؟ الله أعلم بمراده. خلاص ارتاح ريح راسك، هذا مذهب سلفنا من العلماء. تمام، مرجوح كذا، مرجوح، لا لا لا مرجوح. مش أي حديث، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من صاحب حاجة فأقضيها له. فأنا لا بضيف علي لفظ نزول رحمة، ولا بضيف علي نزول حقيقي. ليه لا تضيف لي نزول حقيقي؟ ليه؟ وليه أضيف رحمة؟ أو خلاص أنت سلم فوض الأمر الله عز وجل. طبعا عندما يعني تكلموا في تأويل الإمام مالك قالوا أن الإمام مالك وغيره من الأئمة استخدموا التأويل عندما كان عنده مرض التشبيه، يعني واحد مريض بالتشبيه، عنده وسوسة بالتشبيه، خلاص ينزل يعني ينزل نزول الأجسام ونزول حركة وانتقال، فقال له نزول رحمة. لذلك ابن القيم وغيره أو أظن الحسن البصري أو ابن الجوزي رحمه الله يقول والتأويل دواء يلجأ به عند وجود الداء. اكتبوها هذه، ابن الجوزي يقول، ما أعرف إذا كتبها عندي أنا بس أظن هيك هي بتقول، والتأويل دواء لا يلجأ إليه، والتأويل دواء لا يلجأ إليه إلا عند وجود الداء. إيش هو الداء؟ التشبيه. فتح الله عليكم. وما هو الأولى، التفويض أم التأويل؟ والتفويض هو مذهب السلف، والتأويل هو مذهب، نعم، والأسلم للقلب وللتقوى هو مذهب السلف، التفويض. نعم تفضل. وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، هدول راجعين لورا، يعني اللي ما بده يمشي بهالطريقة بالتعامل مع النصوص المتشابهة ما حيعرف معرفة صافية، حتكون معرفته شو ضد الصافي؟ معوكرة، يعني حيؤمن بالله بس إيمانه حيكون معوكر. هلا أنت بس تمشي بهول خلاص صفيت، كيف المي الصافي؟ ما بتعوكر، تمشي وخلاص، أنا ما مراد الله مني من هذه الأيام، وامشي اسحب بدون ما توقف على شيء. نعم. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب. بصير يجي لمرحلة يقول عم هذا صح ولا خطأ، هذا يعني بيدفعوا احيانا كثره يعني غيرته على الله انه يكذب بالايه ويكذب بالحديث. بيجي ان الله جل جلاله يضع قدمه في النار يوم القيامه فتنزوي النار حتى تقول قطن قطن. فإجا صنف من الناس بده يثبت القدم الحقيقيه كقدم البشر صار عنده غلو، وإجا قسم من الناس بده يعطل القدم حتى ما يشوف. لا يا حبيبي، المسألة بسيطة بكل بساطة، أثبت اللفظ ما تعطل القدم. إيش المعنى الإجمالي؟ أن الله جل جلاله سيقول لك يوم القيامة الذين كتب عليهم أن يكونوا في النار سيكونوا جميعا من دون استثناء حتى يخوفك من النار. طيب شو بالنسبة لللفظ؟ قال الله أعلم بمراده، أثبت القدم وأفوض العلم بها إلى الله جل جلاله، وأنا أسأل ما مراد الله تعالى مني من هذا الحديث. فإذا بصير بدي أقع بين التصديق والتكذيب، فتش على روايات تانية للحديث، لا خلاص أفوض وأرتاح. نعم، يعني يا ربي يكفي. لأنه هي الحسن البصري على سبيل المثال، الحسن البصري ممن أول هذا الحديث، حديث القدم. الحسن البصري أوله بشو؟ أوله شو يعني يضع قدمه في النار؟ قال حسن البصري: القدم في اللغة تقال لمن تقدم في المكان، يعني هؤلاء قدم القوم يقال في اللغة العربية. نحن طبعا يعني بنستغرب من بعض الألفاظ لأنه نحن ما بيقاس عندنا اللغة العربية، نحن أصلا مضروب عندنا اللغة، يعني بس تحكي باللغة رجع لي ألف سنة لورا بنحكي باللغة. قدم الناس هم الذين تقدموا، فالله جل جلاله يدخل في النار من كتب عليهم أن يتقدموا على أهل النار حتى تقول النار يا رب قطن قطن، إن امتلأته. تمام، هكذا فسرها الحسن البصري. هذا شو اسمه؟ تأويل. لأنه ممكن هيك الاحتمال، ممكن نروح على المعاجم نلاقي كلمة قدم إلها معنى آخر فاسمه تأويل. طب ليش نحن بعدنا عن التأويل؟ لأنه التأويل هو عبارة عن ترجيح معنى بدون دليل قطعي. قال الإمام الحسن البصري: مال إليه لوجود الداء، يمكن عند البعض إجا بده يشبه الله بالقدم فلجأ له. أما الأصل أفوض المعنى إلى الله وأعرف أن الموضوع خطير يوم القيامة، أن الذين كتب الله عليهم أن يدخلوا النار سيدخلوها، خلاص أفهم هذا وأفوض علم الله. أنت بس تثبت اللفظ أثبتت. الخوض في أي عبارة أخرى مشعرة بالتشبيه فأبتعد عنها. شيخ بدنا نفهم كيف السلف كان يحسوا، كان يخافوا. طب ليش بدي أقول شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع قدمه في النار، إذن لله تعالى قدم. طب يا أخي هيك قالوا السلف الأمة، مسألة خطيرة، أمروها على ما جاءت، خلاص أثبت. ما بيجي بقول لا أقول لا يوجد قدم، مش لا يوجد قدم، هذا اسمه تعطيل. أثبت اللفظ الذي جاء في الحديث، أثبت لفظ اليد ولفظ العين ولفظ القدم ولفظ الوجه ولفظ إلى آخره، وخلص وقف هون، ما ضيف عبارات زيادة لأنه الموضوع خطير والموضوع فيه شبهات، هو من المتشابهات أصلا. فأقف هنا وأنتقل للأمر الثاني الذي يحتاج مني لبحث وتفكير. تمام؟ نعم، بسم الله. والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا. الوسوسة يا إخواني في الله مرض، ممكن تنشأ عند اللي بفكر في هذه الأمور كثيرا. وسوسة، بيصير عنده مرض الوسوسة، الوساوس. تائها يعني ضائعا، شكا بيصير بشك، صح ولا خطأ؟ نعم، آمين. لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم. ولا يصح الإيمان، يصح الإيمان بالرؤية لأهل بالرؤية بالرؤية لأهل دار السلام. مين دار السلام؟ إيش عم يتكلموا؟ أي رؤية؟ رؤية الله تعالى يوم القيامة. ولا يصح الإيمان بالرؤية، إيش معنى الإيمان هنا؟ بالضبط، يعني الإيمان هو التصديق. لا يصح التصديق بالرؤية لأهل دار السلام. ليش سميت الجنة دار السلام؟ لعدة أسباب. قيل دار السلام لأن الله جل جلاله جعلها سلاماً لأهلها من كل الأفات والعيوب، وقيل لأن الله جل جلاله جعل الحوار بين أهل الجنة بالسلام، والله جل جلاله يسلم عليهم: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام قولا من رب الرحيم. وقيل أنها سميت بدار السلام لأن اسم الله جل جلاله السلام، فإذن هي دار السلام. كمل. لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل الرؤية مش الرؤية رؤية. طيب وتأويل شو عم بيقصد بالعبارة اللي قبلها؟ لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يعني يا أخواني في الله، رؤية الله جل جلاله يوم القيامة ثابتة لا شك فيها ولا ضير فيها ولا ضيم فيها، وما تقعد تتوهم كيف الرؤية، لأنه هذا الخبيث الشيطان بيقعد بيشغلك عن المطلوب. أنا سؤالي لكم: ما هو مراد الله تعالى مني عندما ذكر لي الرؤية في الكتاب والسنة؟ بس العمل الشوق. لا، كيف حتكون الرؤية؟ هو حيكون قريب ولا بعيد؟ هو حيكون جسمه حينعكس الشعاع من عيني لإله؟ كيف حيكون بصري زي بصر الدنيا؟ هذا أنت ليش تطلب هذا العلم؟ هذا علم محظور عليك، أنت اجتهد حتى تكون ممن ترى ربك يوم القيامة، ممن يكون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما تتفكر لا بوهم، لأنه لا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام، ما فيك بفهمك ووهمك تدرك هذه الحقيقة. نعم. وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. نعم. عليه دين المسلمين. فإذا قال لك دين، هذا الإمام الطحاوي أي سنة قلنا؟ هذا موته، بس هو عاش ما بين 200 و300. عم بقول لك وعليه هذا التفويض والتسليم دين المسلمين. مين عند المسلمين؟ يعني اللي قبل تابعين وصحابة، هيك كان دينهم. إيش؟ أمر على ما جاءت وابحث عن المعنى الإجمالي وامشي، لا تسأل عن المتشابهات حتى لا تضيع وتزيغ وتشك وتتوسوس. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه. نفي لشو؟ بعدنا نحكي عن الرؤية. ومن لم يتوقع النفي للرؤية، مثل مين؟ مين اللي نفى رؤية الله؟ من الفرق الضل اللي عدناهم الستة، المعتزلة. المعتزلة قالوا لا تدركه الأبصار. هذه آية واضحة في القرآن الكريم، لا هذه آية مخصوصة، هذه آية في الدنيا تدركه الأبصار، لأن الله قال في آية أخرى وجوه يومئذ ناظرة. قال لا أبدا، كيف تدركه الأبصار؟ فهو ليس بجسم، والعين لا تبصر إلى الأجسام، فهذا له جسم. بدكم تقولوا أنتم يعني تدركه الأبصار يوم القيامة؟ يعني له جسم، يعني له حدود، يعني له غايات، يعني له جهات. ليه عم تفوت بهذا العلم؟ هذا علم ممنوع تسأل عنه. أثبت الرؤية، يعني أثبت أن جسم؟ لا، ما أثبت أن جسم، عندي مسلمات عقلية، هو ليس بجسم، وهو ليس بأجزاء ولا بأعضاء، وهو ليس لا يصيبه العدم ولا الفناء. طب لكان شو؟ خلاص أثبت الرؤية، اجتهد حتى تصير من أهل الرؤية، بس قف هنا. من الأشياء المتشابهات. لا نفوا الرؤية. نعم. التعطيل القسم آخر اسمه المعطلة، عندهم بعض الصفات عطلوها، مش كل الصفات. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، ومن لم ولم يصب التنزيه بموضوع الرؤية، يعني لا بنفيها ولا بشبهها بالمخلوقات. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. إيش هي صفات الوحدانية؟ واحد بذاته، وواحد بصفاته، وواحد بأفعاله. هو الأنيوم بالأول نستون، واحد بذاته، وواحد بصفاته، وواحد ب فإذا شو يعني واحد؟ لا شبيه لا مثيل. أو شايفين أول صفحة بسموها هذا أول صفحة بالعقيدة: إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. بس هول تتذكروهم تحفظوهم وتمكنوهم الله خلاص بيثبت عندك مع فهمه من المضبوط، بعدين قل لي ما شئت فثبتت عندي. تعالى الله جل، لازم يا أخوان لازم العقيدة تقربني إلى الله، لازم تخلي قلبي هيك يستشعر هذه المعاني الرائعة في فهم مراد الله جل جلاله. نعم. منعوت بنعوت الفردانية. منعوت يعني موصوف، اسم آخر للوصف. إيش الفردانية؟ من معاني الوحدانية، فرد واحد فرد لا ند له، لا ند يعني لا شبيه له جل جلاله. ليس في معناه أحد من البرية، ولا أحد ولن يأتي هذا الأحد، لا يوجد من البرية أحد يشبه ربنا جل جلاله. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات. بس ما هي الحدود؟ لا هذا اسمه جهات، لا هذا اسمه غايات. الحدود أنت مقهور بحد، طول عرض خصر ارتفاع، أنت كبشر مقهور بهذا الحد، تمام؟ محدود إلك، إلك حدود. والله جل جلاله من أسمائه أنه قهار، أنت مقهور بالحد، والله جل جلاله لا يقهر بحد. فإذا عندما تنزه الله جل جلاله لا تشبهه بخلقه، لأنه ليس له جل جلاله حدود، تمام؟ ليس له حدود جل جلاله. فإذا دغري بتروح من رأس سورة البشر حتى شبهه فيها. نعم. و بعد الحدود والغايات، إيش الغايات؟ هذيك الغاية بالحكم الشرعي، تكلم عن ذات الله يعني قريب. لا قريب، الحدود هو الحد اللي بيقهرك، والغايات يعني النهايات. فإذا ليس له حدود وليس له غايات، لأنك أنت تبدأ من الصفر عند قدمك وبتنتهي عند المتر وسبعين، هذه اسمها غاية، غاية طولك هالقد. الله له غاية في الطول، غاية في العرض، غاية في الحد، لا غايات ولا حدود. ما تتخيل غايات ولا تتخيل حدود. طيب بعدين والأركان. إيش الأركان؟ لا الأركان الأساسات، الأساسات التي يعني أساس الجسم عندنا، مثلا العمود الفقري ده اسمه ركن جسمك، الأساس في جسمك الرأس، الركن ركن جسمك الرأس. فربنا جل جلاله متعال منزه جل جلاله عن الأركان. شو هو الركن يا أخواني في الله؟ الشيء الذي تعتمد عليه للبناء، صح؟ يعني أساس، أساسنا كلنا سوا يا أخواني، شو أساسنا؟ نطفة، نطفة. لولا النطفة، لولا الله جل جلاله جعل القدرة في ومشيئته في هذه النطفة لما صرنا بشرا. فإذا إلنا ركن أساسي، إلنا أساس، وربنا جل جلاله متعال ومنزه عن هذا. نعم. والأعضاء. الأعضاء والأدوات، شو الأعضاء والأدوات؟ الأجزاء اللي قلنا إيش؟ مجزأ. عشانك بس كنا عم نمر مثلا على آية متشابهة بموضوع اليد، فقلنا يا إخواني في الله كيف نتعامل مع مثلا لفظ اليد؟ واحد، شو كيف قلنا؟ أثبت اللفظ، يا سلام. اثنين، أنزه الله عن المشابهة بخلقه. بس قل أنزه لوين بروح؟ أنه أعضاء وأعضاء وجسم وآلات وأدوات أنزه الله عنها، تمام؟ عشان هيك واحد إجا قال يا شيخ لا يد حقيقية، قلت له أنت بس قل يد حقيقية عم تثبت لله جل جلاله التشبيه. قال لي لا، قلت له كيف؟ أم قال لي يد الباب غير إيدي، كيف عم بتقول لي عم شبه الله؟ شو بتقول له؟ لا عم بيحكي كلام علمي، بترد عليه في علمي، ها؟ ليس كمثل شيء، بس بترد عليه كلام علمي. عم بقول له أنت عم بتشبه الله بالبخور. قال لي لا ما عم شبهه، يد الباب يد الحقيبة غير يدي. لا لا لا لا مشان هلا بحكي بموضوع الأعضاء، هذه بتنفك عن الباب، هذه جزء من الباب، بيمشي الباب بدون. هل اليد لها صفات الجزئية الأعضاء الجسم؟ مش بس التشبيه إنه تشبيه باليد كيد بشر، حتى بصفة الجسم، بصفة الجزء، الله جل جلاله صفاته مش جزء منه. عندما أثبت لنفسه يد وعين، كيف عم نلغي اليد؟ بس أثبتت ونزهت الله أنه تكون يده مثل يد المخلوقات تكون ألغيتها؟ أنا قلت ما له يد، أنا قلت ليست يده كيد المخلوقات. أثبت اليد، ليست يده كيد المخلوقات، مش ليست له يد. أثبت اليد لله ولكن ليست كيد المخلوقات. بتقول لي شيخ كيف هي يد المخلوقات؟ بقول لك يد المخلوقات جزء منه، ممكن أعيش أنا بدون يد ومركب فيه، ولكن الله جل جلاله ليس فيه مركبات، ليس فيه أعضاء بقلب الجسم، ليس فيه أجزاء. عم بنفي التشبيه، مش عم بنفي اليد، عم بنفي تشبيه اليد. أثبت اليد، عم بنفي تشبيه اليد بالمخلوقات حتى نزه ربنا جل جلاله. تمام، هذا عشان العقل مملوء بالمتشابهات والشيطان خبيث، فمباشرة بده يجي يشبه لي بأي شيء، فدغري أنا مباشرة بقول اليد بالموجودة في المخلوقات هي يد أجزاء وأعضاء، والله جل جلاله منزه عن الجزء والعضو، فأثبتت اليد ونفيت التشبيه. يلا أكمل. نعم، ابتلاها كمان، ابتلاها هو. صح يقول إن إحنا ضعيفة بس ابتلانا. ليش؟ اللي ما عندهن دين وإيمان بده يفوته بالعمق، بدي أدرك بعقلي المحدود. يا عمي ما فيك تدرك بعقلك المحدود، خلاص نزه أن ربنا تعالى ليس كمثل شيء وخلصت. نعم، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما هي الجهات الست كما نعلم جميعا؟ يمين وشمال وجنوب وشرق وغرب، هذه لا تحويه. ليش؟ هل الجهة هو شيء ملموس؟ هي عبارة عن شو؟ لا لا، حادث. شو يعني؟ هل الجهة شيء أزلي؟ شيء مخلوق؟ يعني كانت الجهات مع وجود الله؟ طب هل خلقها هي شيء ملموس الجهة؟ طب هي عبارة عن شو؟ عبارة عن وجود أكثر من شيء مخلوق، حكمت على هذا بهالجهة، بس هي منه شيء ملموس، شيء وهمي. طب قبل خلق الأشياء ما كان في جهات؟ كان الله ولم يكن شيء، كان الله قبل خلق كل شيء، فما بتحدوا الجهات. تمام؟ فإذا عندما أثبت العلو لله والفوق لله جل جلاله، كيف شو أثبت؟ يعني مثلا جهة كجهة؟ لا، أثبت العلو الذي هو من صفات الكمال، أنه فوق مخلوقاته وعال مستعل عن مخلوقاته، بس مش بعد بتخيلك أنه فوق يعني فوق وتحت، هذه اسمها صارت جهة. فماذا أثبت لله جل جلاله؟ صفات الكمال التي كل المخلوقات عندهم فيها نقص، ولكن الله جل جلاله يعني صفاته صفات الاستكمال والكمال.